بسم الله الرحمن الرحيم. I'm not with it. يوم لا يخزي نورهم يسعى

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هدى للمتقين صدق الله العظيم. استمعتم من كتاب الله الكريم من مقرئ جمهورية مصر العربية والمقيم بقرية العدوى فضيلة القارئ الأخ الكريم فضيلة الشيخ سمير بكر. حقيقة هو هناك في جدال في الأمر، مهما عملنا ومهما وفينا مش هنوفي حق عم الشيخ محمود أبو عيسى عليه رحمة الله. فإذا كان الشيخ عبد الفتاح استأذن فأنا موجود معاكم للفجر، وهذا الشيخ ياسر الظواهري سايبنا وماشي، فبرضو احنا دي ليلتنا، وان كنتوا عايزين تناموا اللي عايز يقوم ينام واللي عايز يدنه قاعد. حقيقة والله اعلم ان انا بأصحى الساعة 4 الفجر وبسافر مصر لشغلي، انما انا مستعد ادن معاكم للصبح، فعلشان كده مش هحرم نفسي ان انا اقف معاكم 5 دقايق ابتهالات دينية بصوتي، علشان الناس اللي عمالة تقول اقرا تاني، لان بعد ما مولانا ختم بالفتحة مش معقول هنقرا تاني. ومعانا فضيلة الشيخ محمود جود عبد التواب، اذا كان برضه هيقعد معانا شوية ممكن يستأذن، ده حاجة ترجع لرحمه.